يعني الله سبحانه وتعالى يتعجب منه ويضحك منه، والضحك على ظاهره ليس كما يقول الشراح والنووي والقاضيعية والقرطبي، كلهم يقولون الضحك مراده كذا وكذا ويفسرونه في تفسير آخر. هنا يقول قال مراد النووي، هنا النووي قال، قال النووي قال العلماء ضحك الله على العلماء، انتبهوا، إذا قال قال العلماء يريد الأشاعرة ما في غيره، وهو يعرف مذهب السلف، لكن مشكلته انهم مبتلون بمذهب الاخير هذا الذي جاء الاشعري، جاء في القرن الرابع الشافعي ما راه، وكان الشافعي اشد الناس حملا على المعتزله وغيرهم، وكذلك المؤوله، هؤلاء كانوا من اول جهمية، فهؤلاء علم الكلام كان اشد بغضا للشافعي من ائمه من سائر الائمه هو. ويقول يعني عندي حكمي على المتكلمين على المتكلم ان يحمل على حمار وكسر وجهه ويسود وجهه وطاف في المدينه واضرب وقال هذا جزاء من ترك العمل بالكتاب والسنه. هذا الكلام من الشافعي قبل ان يلج الاشعري بمراحل. فقال الشافعي المتاخرون نحن شافعيون مذهبا بالفقه، ولا يخرجون من قول الشافعي كيد الشبرين ابدا، لا يخالفونه حتى العلماء الكبار، ما يمكن ان يخالف الا تخريج الا كذا الى كذا. واذا جاءت العقيده يقول الشافعي ما له ما ما ما يعرف عقيده. ابو الحسن الاشعري هو امامه، وابو الحسن الاشعري كان 40 سنه معتزليا، لان زوج ابيه امه كان معتزلي رئيس المعتزله هذا، فكان عليه 40 سنه، ثم هداه الله تعالى وتحول قليلا قليلا حتى كان اخيرا على مذهب السلف، ومات عليه والف مؤلفات الاخيره في مذهب في نصر مذهب السلف، لكنهم بقوا. وكان المذهب الثاني هو مذهب ابن كلاب، فكان اتباع الشافعيه المتاخرون يمشون على مذهب ابن كلاب، وهذا جريمه منهم على امامه. الامام كان يحذر الناس عن هذا، فالحاصل اذا قالوا واذا ولذلك في جمع الجوامع، في الجوامع هذا يعني بحث أشعري مرة من السبكي، فيقول هناك وعند أهل السنة كذا، فأعلموا أن أهل السنة لا يعني إلا الأشاعرة والمتكلمين فقط. يقول قال كذا يريد المعتزلة، وعندنا أهل السنة كذا يريد المتكلمين لا يريد السلف، لأن السلف عندهم ما هم علماء ولا كذا لا يعتبرون. فإذا كان في مثل هذا الكلام قال العلماء يريدون المؤولة، فيقول النووي من الغريب من غريب ما تقول، قال قال العلماء ضحك الله تعالى، ضحك الله تعالى هو رضاه بفعله ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإجابها عليه. طيب هذه التأويلات سلمنا، نحن إذا أثبتنا لله تعالى ضحكا نريد أن نثبت هذه لأنها من لوازمها. إذا ضحك الشخص إلى شخص كان معبسا عليه مثلا، ماذا ترون تنتظرون من هذا من هذا الضحك؟ أن يقضي حاجته ويكرمه ويقبل عليه، أليس كذلك؟ فهذا هو الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبده، إذا ضحك عن عبده معناه يرضى عنه ويدخله الجنة ويكرمه عليه، هذه لوازم. إذن التفسير باللازم ليس تفسيرا بالمعنى المطلوب، المطلوب أن نثبت الضحك له ثم نبني على ذلك هذه اللوازم التي له، ونقول أنتم لماذا أولتم الضحك وفررتم إلى الرضا والمحبة؟ يقولون لأنك تشبيه الرضا والمحبة ألا يوجد في المخلوق؟ يقول يوجد. فكيف تثبتون ما للمخلوقين لله سبحانه وتعالى وقد فررتم من التشبيه الآن؟ يقولون رضا ليس كرضا المخلوق، ومحبة ليست كمحبة المخلوق، وثوابا إلى آخر ما يقول. نقول ضحكا ليس كضحك المخلوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع دابر هذا التأويل، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما حدث بهذا الحديث وقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك الله سبحانه وتعالى. هل هذا المعنى يقبل التأويل هذا؟ النبي يضحك نؤول ضحكه؟ ما في تأويل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤولونه. إذن ضحكت من ضحك الله تعالى، هذا معناه أنه ضحك بإذن الله، لكنه ضحك ليس كضحك المخلوقين. قلت ماذا مراد النووي بقول العلماء علماء الأشاعرة المتأخرون لا علماء السلف كما يعترف به هو في مواضع كثيرة، لأنه إذا جاء مثل هذه يقول